فالكائنات ضياء. الله ولد الهدى. فالكائنات ضياء وفوز الزمان تبسم وفناء. الروح والملأ الملائك حوله. الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى. والعرش يزهو والحظيرة تزدهي. والعرش يزهو والحظيرة تزدهي. والعرش يزهو والحظيرة تزدهي. والمنتهى والسدرة العصماء. والوحي يقطر سلسلا. والوحي يقطر سلسلا. والوحي يقطر سلسلا من سلسل. واللوح والقلم البديع. يا خير من جاء الوجود. الله يا تضوعت مسكا بك الغبراء.